الأعراب الذين يقيمون الموالد ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج يقولون نحن نقصد الذكر والصلاة على الرسول ويقولون إن العلماء لم ينكروا على الاحتفال بالجوم الوطني وغيره لهذا الطبيب فكيف نعترض على المولد؟ وقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب أرضهم وأرضهم أرض بالخير وأولى بكل فضيلة ولو كان الاحتفال بالنوائب أم بالإسراء والمعراج أم بالشمال وقفنا الله عز وجل كان من الأسرع وكان من الأسبق وكان من الأولى وقال عليه الصلاة والسلام إياكم وثلاث أمور وما شاءوا بان ثلاثها وكما ذكر له ولكن الله يحل بآرائهم عبادات فإذا قالوا هذا المقال هذه المقالة أنكر غيرهم أن يقول أولا يحدث صلاة ثالثة ما هو الذي يحل بالذكر الإسلام الثالثة الضحى فإن الله نسأل الله جل وعلا وبركات وبركاتين صلاة الناس الثالثة زاد وخير وفضل أو يقول آخر يمكن أن يحدث أيضا عبادة أخرى وهو أن يحج لها مرتين ما في حج واحد الحج منها مرتين هذا فيها فضل وذكر وطاعة لله وطواف سبحانه والآخر يقول يحدث أذانين يقول جريمة لا ما يحدث إذا فجر طاعة لله أي رجل مرة في المسجد لأن هذا يبقى زيادة الذكر أو يقيم مرتين أو ثلاث أو يقيم مرات أو عشر مرات لأن هذا الذكر طاعة لله ومعنى هذا أن يكون الدنيا على الهوى والتعاون في أراء الناس وإحتفالهم وأفكارهم الضالة والفاسدة هذا سمى لا حد له وأما هذا هو الذي وقع في اليهود والنصارى حتى تلاقوا بدينهم واستحسنوا ما يلقاه الله عز وجل وأما ما يتعلق بالظهران الوطني هذا اسم العبادات فهذا يتطلعون لوجوه اخرى سياسيه مثل بعض العبادات ولكنه قد من العلم منها انه تشبه باليهود والنصارى ما احدثوا من الاعمال الوطنيه واشباهها والعياذ هذا من باب السياسه ومن باب التشبه بالمسلمين بما عليهم من احياء وطنيه وليس من باب العباد بل من باب الامور السياسيه التي تحدثها بعض الناس تقليدا لغيره وشبههم وشبههم لمن انتهى له وهو موجود لمبرر لما فيه الشبه في اعمالنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.